الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الأخنائي، قال: الوجه السادس أن هذا المعترض سوى بين السفر إلى زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وسائر القبور، وذكر أن المجيب حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور، وهذا يقتضي أن المجيب حرم السفر إلى مسجده، وهذا كذب على المجيب، فإن الذين قالوا من علماء المسلمين إنه يستحب زيارة القبر زيارة قبره أو حكوا على ذلك الإجماع، لو قدر أنهم صرحوا باستحباب السفر إليه فمرادهم السفر إلى مسجده، فإن هذا هو المقدور وهو المشروع، فإن كل مسافر وزائر يذهب إلى هناك إنما يصل إلى مسجده، ويشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق، وكل من ذكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يبدأ بالصلاة في مسجده ثم بعد ذلك يسلم عليه، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما. ففي العتبية عن مالك قال: يبدأ بالركوع قبل السلام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب مواضع التنفل فيه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث العمود المخلق المخلق. قال: وأما الفريضة فالتقدم من الصفوف والتنفل فيه للغرباء أحب إلي من التنفل في البيوت. وقد روي عن مالك رواية أخرى أنه لم يحدد التنفل موضعا من المسجد بل سوى بين الجميع، وكذلك قال أحمد وابن حبيب وسائر العلماء إنه يبدأ بالركوع في المسجد، وهذا مذهب السلف والخلف أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، لكن منهم من يختار الصلاة في الروضة كما ذكر ذلك أحمد بن حبيب وغيرهما. وما علمت نزاعا في أنه يصلى في المسجد أولا إلا ما رأيته في المناسك لأبي القاسم ابن حباب السعدي في آداب الإحرام والمجاورة والزيارة، قال فيه: فإذا دخل الداخل المسجد فهل يبدأ بحقوق المسجد أو بحقوق المصطفى وهو التأدب بآداب الزيارة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمن قائل يقول يبدأ بحقوق المسجد أولا لأنه أول البقعة يلاقيها قبل لقاء المصطفى فيقيم آداب المسجد بصلاة ركعتين قبل الزيارة، قالوا: ولا يزيد بزيارته ميتا على زيارته حيا، وقد كانت صحابته إذا دخلوا للقائه في المسجد يبدأون بتحية المسجد قبل لقائه بأمر منه واقتداء منهم. وقال آخرون: دخول المسجد إنما كان لزيارة المصطفى، فالقسم الأول زيارته والثاني حقوق المسجد، فيبدأ بحقوقه قبل حقوق المسجد، والصحيح الأول. قلت: هذا القول لم يقله عالم معروف يحكى قوله، إنما قاله بعض من لا يعرف شريعة الإسلام، ولهذا علله بقوله: دخول المسجد إنما كان لزيارة المصطفى، فإن هذا التعليل يدل على جهله بسنته صلى الله عليه وسلم المتواترة التي أجمع المسلمون عليها، فهو أن المسجد شرع دخوله للصلاة فيه وإن لم يكن هناك قبره كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه، والرحال تشد إليه كما قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، وهذا متفق عليه بين المسلمين. والسفر لقبره لو كان مشروعا لكان يسافر لهذا ولهذا يسافر لهذا ولهذا، فالذي يقول إن السفر للقبر دون المسجد هو المشروع، فمن قال هذا فإنه لا يعرف دين الإسلام، فإن أصر على مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين تعين قتله، فكيف إذا كان المشروع هو السفر إلى مسجده وقد نهى عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة كما ذكره السلف والأئمة، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الزائر إنما يصل إلى مسجده ويشرع له الصلاة في مسجده بالاتفاق، والصلاة والسلام عليه والثناء وتعزيره وتوقيره وذكر ما من الله عليه به ومن على الناس به. فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذا غير ممكن ولا مقدور، ولا هو من المشروع المأمور بخلاف سائر القبور. وإذا كان المراد بزيارة قبره والسفر إليه هو السفر إلى مسجده وفعل ما يشرع هناك، فالمجيب قد ذكر أن هذا مستحب من النص والإجماع، وما حكاه عن المجيب يقتضي أنه حرم مثل هذا السفر، ويقتضي أن السفر إليه والسفر إلى قبر غيره سواء، وهذا غلط عظيم على شرع الرسول وعلى المجيب وغيره. وهذا منه رحمه الله تعالى كذلك بيان لجهل المعترض بالألفاظ العلمية التي ينبغي أن يتقيد بها، فبين رحمه الله أن المعترض لم يفرق بين الزيارة إلى قبره عليه الصلاة والسلام وسائر القبور، وذلك أن الزيارة لقبره في الحقيقة متضمنة لزيارة المسجد، وهي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لو كما قال لو قدر أن أحدا صرح بالاستحباب لكان من صرح بالاستحباب إنما مراده السفر إلى المسجد لا إلى القبر، وكيف وقد سبق فيما تقدم من كلام الشيخ رحمه الله أنه لم يصح عن أحد منهم أنه صرح بالاستحباب أي شد الرحل إلى القبر، لم يصرح أحد، وإنما في كلامهم ما يفهم منه الاستحباب لزيارة إما المسجد أو جواز زيارة القبر وقد أبان ذلك مما هو في كلام ابن قدامة وغيره، وأن الصواب خلافه، فالصواب أن هذا ليس مما يباح بل لا يجوز. ثم بين كلام أهل العلم، وتجدون أن الشيخ رحمه الله يعين دائما ويبتدئ بكلام الإمام مالك رحمه الله، أولا لأنه مذهب المعترض الذي يزعم أنه يدافع عن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، فيبين له أن إمامه هو أولى بهذه المدافعة ما كان على هذا المذهب. وثانيا لأن الإمام مالك رحمه الله من أشد الأئمة تشديدا في هذا الباب، وأكثر من روي عنه صريحا، وذلك لاعتنائه على أصله بالتقيد بمذهب أهل المدينة، فلم يكن من مذهب أهل المدينة ولا من عملهم هذا الذي يفعله الناس في هذا اليوم أو في هذا الزمان وزمان المؤلف رحمه الله. وما أشار إليه من كلام الإمام مالك منقول في كتب المالكية معناه، فقد ذكره الخرشي في شرح مختصر خليل، وكذلك في حاشية العدوي وغير ذلك من الكتب من كتب المالكية. وأما قوله أن هذا بخلاف سائر القبور أي قبر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال فأما الوصول إلى قبره أو الدخول إلى حجرته فهذا غير ممكن ولا مقدور ولا هو من المشروع المأمور بخلاف سائر القبور، وذلك لأمرين، لأمر شرعي وهو ما صح كما سبق عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي أن يتخذ قبره مسجدا وعيدا، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني من العلل التي لأجلها قبر النبي عليه الصلاة والسلام بحجرته ألا يتخذ عيدا ومسجدا، يعني يكثر الزيارة إليه، وكذلك يكثر الوصول إليه. فهذا من الناحية الشرعية سدا لذريعة الشرك. ومن الناحية القدرية الكونية أن الله عز وجل استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وحفظه، فدفن في حجرته حيث لا يتوصل إليه، وما من زائر يزوره اليوم أو زمان فيما سبق من الزمان إلا وهو لا يستطيع الوصول إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فصار قبره ليس كسائر القبور. فإذا كان كذلك فهو أبعد من أن يكون فيه ما يدعيه هذا المعترض. وبقية الأحاديث مرت معنا وسبق الكلام عليها، والله تعالى أعلم. قال الوجه السابع أنه إذا كان المراد بالسفر إليه وزيارته هو السفر إلى مسجده، وهذا سفر مستحب من النص والإجماع، والسفر لزيارة سائر القبور ليس مستحبا من النص والإجماع، وهذا المعترض قد سوى بينهما فقد خالف النص والإجماع. الوجه الثامن أن يقال المراد بزيارته المستحبة وبالسفر إليها هو السفر إلى مسجده باتفاق المسلمين، ثم جميع ما يشرع هناك من الصلاة والسلام عليه والدعاء له والثناء عليه هو مشروع في مسجده وسائر المساجد وسائر البقاع باتفاق المسلمين، فلم يبقى لنفس القبر اختصاص بعبادة من العبادات بخلاف قبر غيره، فإنه إذا استحب زيارة قبور أحد المؤمنين للدعاء له والاستغفار استحب أن يصلى إلى قبره ويدعو له هناك كما يصلي على قبره، فإن قبره بارز يمكن الوصول إليه، والرسول حجب قبره ولم يبرزوه، فلا يشرع ولا يقدر أحد على زيارته كما يشرع ويقدر على زيارة قبر غيره، بل زيارته التي يشرع لها السفر إنما هي السفر إلى مسجده، ولهذا كان أهل مدينته يكره لهم كلما دخلوا المسجد وخرجوا من أن يأتوا إلى قبره بخلاف مسجده، فإنه مشروع لهم إتيانه والصلاة فيه كما يشرع في سائر المساجد، والصلاة فيه أفضل، والغرباء يستحب لهم صلاة التطوع في مسجده بخلاف أهل البلد، فإنه قد ثبت عنه أنه قال لأهل المدينة أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فعلم أن الذي ذكروه من استحباب زيارة قبره إنما هو السفر إلى مسجده ليس هو زيارة قبره كما تزار القبور، فإن ذلك غير مشروع ولا مقدور. والمجيب قد ذكر هذا الفرق وذكر استحباب السفر إلى مسجده بالنص والإجماع وما استحبه العلماء من زيارة قبره، وهذا المعترض سوى بينهما وذكر عن المجيب أنه حرم السفر لزيارة قبره وسائر القبور، ولم يذكر عنه أنه استحب السفر إلى مسجده وزيارته الزيارة الشرعية، فتبين بطلان ما نقله عنه، مع أن نفس زيارة القبور مختلف في جوازها. قال ابن بطال في شرح البخاري كره قوم زيارة القبور لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في النهي عنها، وقال الشعبي لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني. قال إبراهيم النفعي كانوا يكرهون زيارة القبور، وعن ابن سيرين مثله. قال وفي المجموعة قال علي بن زياد سئل مالك عن زيارة القبور فقال قد نهى عنه عليه السلام ثم أذن فيه، فلو فعل إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أرى بذلك بأسا وليس من عمل الناس، وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها. فهذا قول طائفة من السلف، ومالك في القول الذي رخص فيها يقول ليس من عمل الناس، وفي الآخر ضعفها فلم يستحبها لا في هذا ولا في هذا. وهذا هو القول الذي حكاه المعترض عن المجيب من أنه حرم زيارة قبور الأنبياء وسائر القبور مطلقة، والمجيب لم يذكره ولم يحكه، ولكن حكاه وقاله غيره ممن هم من أكابر علماء المسلمين. هل يقول عاقل إن هؤلاء كانوا مجاهرين للأنبياء بالعداوة معاندين لهم؟ وكذلك ما ذكر من الوجه السابع والثامن في بيان أن المعترض غير دقيق بعباراته ومجازف في أحكامه، فأبان رحمه الله تعالى في الوجه السابع أن المستحب إنما هو السفر إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ورد فيه النص ونقل فيه الإجماع. وأما السفر لزيارة سائر القبور فليس مستحبا بالنص والإجماع، والمعترض سوى بينها، وقد أبان فيما سبق وفيما يأتي الفرق بين المسألتين، وأوضحه في الوجه الثامن بأن المراد بزيارته المستحبة وبالسفر إليه إنما هو بالسفر إلى مسجده، هذا هو الأمر الذي اتفق عليه علماء الإسلام سلفا وخلفا. وأما الذي اختلفوا فيه فالواجب رد ما اختلفوا فيه إلى ما دل عليه الدليل، ولم يختلفوا أبدا كما سبق بأن أحدا استحب زيارة القبر وشد الرحل إليه، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، والصواب مع الأكثر الذي دل الدليل على قولهم، وهو أنه لا يشرع شد الرحل والسفر إلى قبر من القبور ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل قبر النبي عليه الصلاة والسلام دلت الأدلة على المنع منه وهو أولى. وأبان وأكد رحمه الله تعالى بما ذكره سابقا وذكره هنا أن بعض أهل العلم منع من زيارة القبور مطلقا، وهذا المنع ليس لأنهم لم يبلغهم الناسخ على الصحيح كما مر معنا، لأن الحديث واحد: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ليس لأن النهي لم ينسخ، وهم لم يخفى عليهم ذلك، ولكن نظروا إلى العلة وهو خشية الافتتان بالقبور، فلأجل ذلك كرهوا تكرار ومداومة دخولهم على القبور خشية أن يحصل الافتتان بالقبور. وهذا الظن بهؤلاء العلماء المنقول عنهم كما سبق: الشعبي والنخعي وابن سيرين وأمثالهم، وهو الذي كذلك يفهم من كلام الإمام مالك رحمه الله فيما أشار إليه الشيخ رحمه الله، ونقله المالكية في كتبهم الصغار والكبار، أي معنى كلام الإمام مالك كما نقل عن صاحب المنتخب لابن أبي زمنين، فإنه نقل ذلك معنى ذلك عن الإمام مالك كذلك. فأبان الشيخ رحمه الله بأن الإمام مالك رويت عنه في هذه المسألة روايتان: رواية أنه لم يرى بها بأسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى ثم أذن، ومع ذلك ماذا قال حين أذن؟ يعني حين أذن الإمام مالك وقال لا بأس، لا أرى بأسا، قال: وليس من عمل الناس، يعني ليس من عمل أهل المدينة، ومعنى أن أهل المدينة كانوا يتحفظون في هذا الباب لا يسترسلون. ورويت عنه رواية أخرى أنه كان يضعفها، يعني يمنع من زيارتها، زيارة القبور. فإذا صح من الشيخ رحمه الله أن يعترض على المعترض بأنه جاهل بكلام أهل العلم، فهو ادعى أن الشيخ، أي شيخ الإسلام، ادعى أنه منع من زيارة القبور مطلقا وقبور الأنبياء منها، وهذا مما لم يذكره كما قال رحمه الله، أنه لم يذكر هذا في جوابه أبدا، وقد ذكر فيما سبق نص الجواب. وثانيا أن هذا القول قد قيل عن بعض أهل العلم، فكيف والأمر هكذا يقول أن فتوى الشيخ فيها مجاهرة للأنبياء بالعداوة ومعاندة لهم؟ فهذا من أبطل الباطل كما تبين، والله أعلم. له إن شاء الله.